لا يكون هناك مسلك للتعسف، بحيث أن الزوج يطلب من زوجته أكثر من حقوقه أو يمنعها الحقوق التي لها، يمنعها كلها أو يمنع بعضها، وهكذا بالنظر للزوجة لا تسلك مسلك التعسف فتحرم الرجل من حقوقه التي له عليها، أو تحمل الرجل حقوقا ليست لها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع بشير محمد عبد الله من السودان ولاية النيل الأبيض، يسأل ويقول: إنني مغترب عن أهلي وزوجتي 4 سنوات، لكني أبعث إليهم بالمصاريف، هل أكون آثما بالنسبة لزوجتي والحال ما ذكر، أم توجهونني إلى شيء آخر؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الرجل مسؤول عن رعيته، ومن رعيته زوجته، وهكذا إذا رزق بأولاد مثلا، وبناء على أنه مسؤول عنهم فهو مسؤول عنهم من ناحية الأمور الدينية، ومن ناحية النفقة والكسوة والسكنى، وهكذا القيام بالحقوق الأخرى لزوجته. بعض الناس ييسر الله له أسباب الرزق في بلده، وبعض الناس تكون أسباب الرزق مقدرة له في غير بلده، فييسر الله له الأسباب التي يتوصل بها إلى مباشرة الأسباب التي يحصل على الرزق بسببها، فييسر الله له السفر من بلده إلى البلد التي كتب له رزق فيها، وعندما يأتي إلى هذه البلد ييسر الله جل وعلا له أسباب الرزق، فحينئذ هو مغترب من أجل أداء الواجبات التي عليه من نفقة ومن كسوة ومن سكن وغير ذلك من الحقوق الأخرى. يبقى بعد ذلك حق العلاقة الزوجية الخاصة فيما بينه وبين زوجته، ولو أنه جلس في بلده للقيام بهذا الحق الجزئي نشأ عن ذلك مفاسد، وهو عدم وجود نفقة ينفقها على نفسه أو على زوجته وأولاده، وقد يكون أيضا أبوه عنده، تكون أمه عنده، يكون مسؤولا عن الجميع. لكن من الأفضل والأحسن لمثل هذا الشخص أن يكون هناك تفاهم فيما بينه بين أمه وبين أبيه وبين زوجته، كل فيما يخصه، لئلا يلحقوه حرجا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا إحدى المستمعات تقول: إن زوجها يعمل صيدلي، وبعض الشركات التي تبيع الأدوية تحضر له بعض الهدايا تشجيعا له على التعامل معها، وتقول إنها للصيدلي وليست لصاحب الصيدلية، هل يكون آثما إذا قبل تلك الهدايا، أم توجهونه إلى شيء آخر؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: بعض الناس يستخدم أسبابا ووسائل وذرائع وحيل تحقق له الغرض الذي يريده، وهذه الوسائل، الذرائع، الحيل لها حكم الغايات، فإذا كانت الغاية مشروعة فالوسيلة مشروعة، وإذا كانت الغاية ممنوعة وتوسل بغاية مشروعة في الظاهر لكنها تؤدي إلى مفسدة فحينئذ تكون هذه الوسيلة ممنوعة. وهذه المسألة المسؤول عنها هي فرع من فروع قاعدة الوسائل لها حكم الغايات، وعندما ينظر إلى هذه المسألة بشيء من التحليل، وليس المقصود من التحليل يعني من حلها، لا، يعني من ناحية التوسع في تصورها، نجد أن الأطراف المتعلقة بهذه الصورة، الشركة المصنعة وهي أو الموردة وهي التي تدفع الهدايا، والشخص الذي يبيع في الصيدلية وهو الذي يقبل الهدايا، هذه الشركة تعطيه الهدايا من أجل أن يشتري أدوية كثيرة، وبشرائه الأدوية الكثيرة من هذه الشركة يتجنب الشراء من الشركات التي لا تعطيه هدايا، وبالتالي يكون فيه كساد لأدوية تلك الشركات التي لا تدفع هدايا، ويكون فيه نفاق لأدوية هذه الشركة التي تدفع الهدايا. وبناء على هذا التصور يكون ما تدفعه الشركة المصنعة أو الموردة أو الموزعة، ما تعطيه هذا الصيدلي من الهدايا، هذا يعتبر من الرشوة، فلا يجوز للشركة أن تدفعه، ولا يجوز للشخص الصيدلي أن يقبله، لأنه لو جلس في بيته وليس له عمل في هذه الصيدلية فإن الشركة لن تذهب إليه إلى بيته وتسأل عنه وتقدم له الهدايا، فهي قدمت له هذه الهدايا بالنظر إلى أنها تجر بذلك مصلحة لها، وجرها هذه المصلحة فيه ضرر على الناس الآخرين الذين يصنعون مثل هذه الأدوية، ومن قواعد الشريعة أنه لا ضرر ولا ضرار. وهذه المسألة التي سأل عنها هذا السائل هي موجودة في كثير جدا من مجالات الأعمال التجارية، فالشركات المصنعة